أول مرة في الأرض حصل الإشراك، عبد بعض الناس غير الله تعالى، فحصل الشرك أول مرة، وكانت الجاهلية الأولى، وكانت 1000 سنة تلك الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الفترة التي كانت بين إدريس ونوح عليهما السلام. ثم نبئ نوح عليه السلام، فكان أول رسل الله إلى أهل الأرض بعد اختلافهم، بعد حصول الكفر فيهم. هذا معنى، فلا يجوز نفي رسالة آدم عليه السلام ولا نبوة آدم عليه السلام. آدم كان نبيا رسولا، كما أثبت ذلك القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وأجمع المسلمون على ذلك، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمة محمد على غلط. لذلك العلماء يأخذون الأدلة من القرآن ومن الحديث ومن الإجماع، إذا أجمع المسلمون على شيء فهذا الشيء يكون لا بد أن يكون حسنا، لا بد أن يكون حقا. إذا أجمعوا على شيء إجماعهم يكون حقا، إن أجمعوا على تحريم شيء فهو حرام، إن أجمعوا على إباحة شيء فهو مباح، إن أجمعوا على أن شيئا فرض فهو مفروض. إجماعهم لا يجتمعون على غلط، لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، على شيء يخالف الصواب. والإجماع الذين يعتبرون في الإجماع هم المجتهدون، ليس أي إنسان يعتبر في الإجماع. يعني إذا سمعت إجماعا في مسألة معناه أجمع الأئمة المجتهدون، الذين يذكرونهم العلماء في قضايا الإجماع هم نحو 40 مجتهدا، ليس أي عالم، ليس أي إنسان، ليس أي عالم من العلماء، لا، إنما يعتبر في الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور. هذا معنى الإجماع، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، يعني صار مشهورا بحيث عرفه العالم كما عرفه الجاهل، لا يحتاج إلى استدلال وتفكير للتوصل إلى حكمه، فصار يسمى معلوما من الدين بالضرورة. هذا الأمر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره فقال فيه بخلاف الصواب يكفر، إلا أن يكون كقريب عهد بالإسلام، فإنه يعذر لكونه كقريب عهد بالإسلام إلا في نحو تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فهذا من قال فيه بخلاف الصواب لا يعذر كائنا من كان، ومن نفى قدرة الله على كل شيء لا يعذر فيه كائنا من كان. لو كان أمس تشهد ليدخل في الإسلام ثم اليوم قال ليس الله على كل شيء قدير، لا يعذر في مثل هذا، لا يعذر أحد مهما كان جاهلا، مهما بلغ في الجهل لا يعذر. فمن نفى نبوته يعني آدم فهو كافر بالإجماع كما في مراتب الإجماع. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر. والإيمان بالكتب وهي كثيرة، لكن أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. الآن الإنجيل والتوراة الموجودان محرفان، ليس الذي أنزل على موسى وعيسى، لا، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والفرقان أي القرآن والذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه، هذا من التابعين، كان قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. والإيمان بالقدر خيره وشره، أي يجب أن نؤمن بتقدير الله تعالى، بأن الله تعالى دبر كل شيء بتدبيره الأزلي. التقدير قال علماء اللغة كالزجاج، معناه التدبير، نقول قدر الله كل شيء في الأزل، معناه دبر بتدبيره الأزلي. هذا معنى التقدير الذي هو صفة من صفات الله، الذي هو صفة من صفات الله. القدر يستعمل بمعنى التقدير الذي هو صفة من صفات الله، ويقال القدر بمعنى المقدور وهو المخلوق. المقدور وهو المخلوق منه ما هو خير ومنه ما هو شر. التقدير الذي هو صفة الله لا يوصف بالشر، انتبهوا لهذا. القدر يأتي لمعنى المقدور، المقدور المخلوق، المخلوق منه خير ومنه شر، ويأتي القدر لمعنى التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتدبير أزلي. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاصمه المشركون في القدر. المشركون خاصموا رسول الله في القدر، ما قبلوا، جادلوه في هذه المسألة، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية، إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتدبير أزلي. هون صفة من صفات الله، بتدبير أزلي. هنا في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر في هذا الحديث عن أصول الإيمان الستة، حين جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرني ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه تسمى أصول الإيمان الستة. قبل الوحي، قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول ألهم الإيمان إلهاما في قلبه، أوقع ذلك في قلبه، فكان مؤمنا مصدقا موحدا منزها قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام. أما التفاصيل عرفها بالوحي، تفاصيل قضايا الإيمان، أصول الإيمان الستة، هذه التفاصيل ما كان الرسول يعرفها صلى الله عليه وسلم، إنما كان موحدا مؤمنا منزها لا يعبد إلا الله، ما عبد سوى الله. كل نبي من أنبياء الله لا يعبد إلا الله، يلهم الإيمان إلهاما، يوقع ذلك في قلبه، فيكون على التوحيد، على التنزيه. التفاصيل عرفها الرسول بالوحي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني قبل، ما معنى ما كنت تدري ما الكتاب؟ يعني ما كان نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف القرآن ولا الإيمان. ليس معناه كان كافرا، لا، معناه الرسول ما كان يعرف قبل نزول الوحي عليه تفاصيل الإيمان. حتى ما يجي واحد يقول لك كيف عم تقول الرسول كان مؤمنا وجاء في القرآن الكريم هذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالجواب عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف تفاصيل الإيمان، التفاصيل ما كان يعرف، أصول الإيمان الستة ما كان يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها. أما الإيمان بالله، كان يؤمن بالله، كان موحدا منزها يعبد الله تعالى. هذا أمر كثير مهم، لأن بعض الناس يجادلون في مثل هذا الأمر. فهذا نزل الوحي به على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل هذا الكلام، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أول جزء من هذه الجملة الأخيرة وبالقدر معناه صفة الله، أي تؤمن بتقدير الله الأزلي الأبدي، أي بتدبير الله، أي أن كل ما دخل في الوجود يدخل بتقدير الله، أي بتدبير الله الأزلي، تدبير الله شامل أزلي. الله جعل لغيره تدبيرا، لبعض الخلق تدبيرا، لكنه ليس شاملا وليس أزليا، تدبير الله شامل أزلي. فالمدبرات أمرا، الملائكة لها تدبير ليس شاملا وليس أزليا، تدبر بعض الأمور بمشيئة الله. بعض الملائكة الله تعالى وكلهم بالمطر، ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر، يعرف عدد حبات المطر، وموكل بالزرع، يعرف كل زرع ينبت من الأرض أين ينبت ومتى ينبت، سيدنا ميكائيل وهو خلق من خلق الله. جبريل عليه السلام أمين الوحي وهو موكل بالريح عليه السلام، عزرائيل موكل بقبض الأرواح، وهكذا الملائكة لهم وظائف يدبرون بعض الأمور بمشيئة الله. أما تدبير الله الذي هو صفته، تقدير الله أزلي أبدي شامل. حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقدر، معناه أن تؤمن بالقدر الذي هو تقدير الله، الذي هو صفة الله، وهو أزلي أبدي لا يوصف بالشر. ثم قال خيره وشره. هنا الضمير في خيره وشره أعيد على القدر بمعنى المقدور وهو المخلوق، يعني استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة التي هي بالقدر لمعنى، ثم أعاد الضمير عليها في كلمتين عقبها خيره وشره لمعنى آخر. وهذا موجود في أساليب اللغة العربية، العرب يستعملون كلمة ثم يعيدون الضمير على الكلمة لغير المعنى الذي استعملوا الكلمة أصلا لأجله. وهون هيك، هنا وأن تؤمن بالقدر يعني بصفة الله، القدر التقدير أي التدبير الأزلي الأبدي، خيره وشره أي المقدور وهو المخلوق، هذا فيه خير وفيه شر، هذا وجد بتدبير الله الأزلي. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، هكذا قالت العرب في الشعر القديم، إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء يعنون به المطر، يعبرون عن المطر بالسماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، رعيناه أعاد الضمير الهاء هنا على السماء الذي هو المعنى المطر بمعنى المرعى، رعيناه الكلأ يعني، أما في الأول السماء استعملت بمعنى المطر، أعيد الضمير على السماء الذي هو بمعنى المطر هنا لمعنى الكلأ. ما هو الذي يرعى؟ المطر يرعى؟ لا، الكلأ. هذا شاهد من لغة العرب على إعادة الضمير على الكلمة لمعنى آخر غير الذي استعملت الكلمة لأجله. فهون هيك معناته، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، فينا نقول أحد أصول الإيمان، فينا نقول أحد أهم أمور الإيمان، وفينا نقول أحد أركان الإيمان الستة، بمعنى واحد، هو الرضا بقدر الله أي تقديره. وأما المقدور فيجب الإيمان بأن كل المقدورات أي المخلوقات بتقدير الله تحصل، ما كان خيرا وما كان شرا، فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا.